الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المختصر في الفقه للشيخ أبي بكر خقير. وكنا بالأمس قد انتهينا أحكام الجنايات، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الحدود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، ويقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت متوسط، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه ويفرق على بدنه. والمرأة كالرجل إلا أنها تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها. وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القتل، ثم الشرب، ثم التعذير. ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. المراد بالحدود العقوبات المقدرة شرعا على جرائم معلومة. ومن أمثلة ذلك أن الله جل وعلا، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد فرض الله جل وعلا الحدود لعدد من الحكم. الحكمة الأولى تطهير الجاني، فإنه يريد أن يتخلص من هذا الذنب، وأن تعود صفحته بيضة كما كانت. ولذلك شرع الله له الحد ليطهره مما وقع فيه من الذنب. ومن هنا نجد أن كثيرا ممن يقع في هذه الجرائم يأتي معترفا من أجل أن يطهر من ذنبه. والمعنى الثاني صد النفس عن أن تفعل تلك الجريمة مرة أخرى، فإن العبد متى وجد العقوبة انتهى عن الجريمة. والأمر الثالث درء وقوع الناس في مثل هذه الجريمة التي يثبت فيها هذا الحد. والملاحظ في الحدود أنها عقوبات بدنية، وأن الحبس فيها قليل، بل إن الحبس في الشريعة ليس له إلا تطبيقات قليلة، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الحدود وهي العقوبات ستكون سببا من أسباب تذكير هذا الإنسان وزجر غيره عن هذه الجرائم. وذلك أنهم متى شاهدوا الإنسان يعاقب أمامهم كان ذلك من أسباب تركهم لهذه الجرائم، بخلاف ما لو أدخل السجن فإن عقوبته غير معلومة ولا مشاهدة للناس، ولذلك لا يتأثرون بهذه العقوبة. ومراد الشرع ليس مجرد إيلام الجاني، وإنما مراده تطهير، ومراده كذلك زجر للآخرين عن الجرائم. والمعنى الثاني في هذا أن العبد عندما تطبق عليه العقوبة في الحال يتمكن من الاكتساب ومن القيام على أهله وأبنائه، فلا يضيع أبناؤه في تربيتهم وفي ملاحظتهم أو في النفقة عليهم، بخلاف ما إذا أدخل المرء السجن فإنه لا يتمكن من شيء من هذا. ومن المعاني في هذا أن السجن يجمع أهل جرائم شتى، فقد يكون سببا من أسباب تعلم من يدخل السجن جرائم أخرى مغايرة لما كانت لديه سابقا، لأن أهل الجرائم يتعلم بعضهم من بعض. ولذلك في الزنا من غير المحصن جاءت الشريعة بتغريبه لا بسجنه، من أجل أن ينتقل عن مجتمعه الذي فعل فيه الفاحشة إلى مجتمع طيب لا يشاهد الفاحشة فيها، فتتهذب نفسه ويتعود على المسلك الطيب الذي يبتعد فيه عن الفواحش. ومن المعاني في هذا، لو قال قائل بأنكم تقولون بأن قطع اليد بأن اليد تقطع في السرقة، وهذه أمر عظيم، كيف يجعل الإنسان يسير في الطرقات بلا يد، وكيف يكتسب وهو بدون يد؟ يقال إذا قطع عضو منه واحد خير من أن تمنع جميع أعضائه من الاكتساب بإدخاله في السجن، ثم بعد ذلك لا يتمكن أي عضو من الاكتساب ولا يتمكن من توجيه أهل بيته، ثم إنه بذلك يكون قد رأى أثر جريمته في كل وقت، بخلاف السجن فإنه إذا خرج من السجن لا يجد أثرا لجريمته أو العقوبة، ومن ثم قد تدعوه نفسه إلى العودة مرة أخرى إلى تلك الجريمة، بخلاف ما إذا شاهد آثارها على نفسه فإنه حينئذ سيكون أكبر رادع له عن الإقدام على هذه الجريمة مرة أخرى. الحدود بشكل عام لا تطبق إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون من يطبق عليه الحد من المتأهلين لذلك، بأن يكون قد جمع عددا من الشروط، أولها البلوغ، فلا يطبق الحد على غير البالغ، وذلك لأنه غير مكلف. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. والصفة الثانية العقل، فلا يطبق أي حد من الحدود على المجنون، وذلك لأنه لا يعقل ما يفعله. وورد في الحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. كذلك لا بد أن يكون من يطبق عليه الحد ممن التزم أحكام الإسلام، سواء كان مسلما أو كان من أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الإسلام ويلتزمون بالأحكام الشرعية الإسلامية. كذلك لا بد أن يكون المقدم على الذنب ممن يعلم بتحريمه. أما لو فعل الإنسان ذنبا من الذنوب التي يثبت بها الحد يظن أنه مباح فإنه لا يقام عليه الحد، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد ورد عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان أنهم درأوا الحد على عمن أقدم على فعل موجبه وهم جاهلون. الشرط الثاني من شروط إقامة الحدود أن تكون إقامة الحدود للإمام أو نواب، فلا يقيم أفراد الناس الحدود من عند أنفسهم، وذلك لأن الحدود لها شروط وضوابط ولها موانع ولها أمور قد تمنع من إقامتها، فعندما يتولى الحدود أفراد الناس لا يلاحظون هذه الشروط، وقد يطبقون العقوبة في غير محلها، وقد لا يلتزمون بالأحكام الشرعية عند تطبيق الحدود، لأن كل واحد من الحدود له أحكام وضوابط وطرائق لتطبيقها، فأفراد الناس لا يلاحظون مثل هذه الأمور. يكون تطبيق الحدود في غير المساجد، لأن المساجد بنيت لطاعة الله ولعبادته، وأما إقامة الحدود وأنواع العقوبات فإنها ليست مما بنيت له المساجد. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في المساجد. إذا كانت العقوبة بالجلد سواء في القذف أو في الزنا أو في جلد شرب المسكر أو في التعزير، كيف نجلد؟ الرجل يجلد الحد وهو واقف قائم كما هو مذهب الجمهور، خلافا للإمام مالك. مالك يقول بأنه يجلس، والجمهور قالوا يكون واقفا، وسدلوا على ذلك بأثر وارد عن علي رضي الله عنه أنه قال يضرب الرجل قائما وتضرب المرأة جالسة. ويكون الجلد بصوت متوسط بحيث لا يكون جديدا فيكون مؤلما، ولا يكون قديما فلا يحس به من ضرب به. وهكذا أيضا لا يمد ولا يربط، ولا يربط من يراد ضربه، ولا يجرد من الثياب، بل يترك عليه ثيابه بشرط أن لا يكون عليه ثياب تمنع من وصول ألم الضرب إليه. وليس المراد التأثير في جسد المضروب، وإنما المراد إيصال رسالة له بأنك قد خالفت الشرع، وإرسال رسالة لمن يشاهده لئلا يفعل مثل فعله. وحينئذ لا بأس أن يكون على الإنسان ثوب، أو إذا كان يلبس تحت الثوب الفنيلة فلا بأس أن يلبسها تحته، ولا يضرب بشدة، ولا يضرب في مكان واحد، بل يفرق الضرب على سائر بدنه، ويترك ضرب الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. وهكذا يترك ضرب المواطن الحساسة من الجسد التي تؤلم ألما شديدا، فلا يضرب مع أنثيه ولا يضرب مع رقبته فإنها مواطن مؤلمة. والمرأة تضرب وهي جالسة ولأثر علي السابق، وتشد عليها ثيابها لئلا تتشقق عند الضرب فتشاهد عورتها. ولو قدر أن شخصا ضرب حدا فمات في أثناء الضرب، فحينئذ لا ضمان فيه، ولا يجب على ضاربه قصاص ولا دية، لأن الحق قتله كما قال ذلك عمر رضي الله عنه. في الزنا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل بالزاني؟ إن كان محصنا فإنه يرجم. هل يحتاج إلى أن يحفر له؟ نقول لا يحتاج أن يحفر له، فإنه قد ورد في الحديث أن ماعز رضي الله عنه لما أقر بالزنا ورجم أراد الهرب فلحقوه، فدل هذا على أنه لم يحفر له. وعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يتركوه. وكما تقدم الزنا على الزاني على نوعين، محصن وغير محصن. والمحصن هو من تقدم منه الزواج فوطئ في ذلك الزواج، فلا بد أن يطأ في نكاح صحيح. أما لو وطئ في زنا آخر أو وطئ في نكاح فاسد فإنه لا يعد محصنا، ولا بد أن يكون حال الوط بالغا عاقلا حرا، وتكون المرأة كذلك. إذا لم يكن المرء إذا لم يكن الزاني قد اجتمعت فيه هذه الصفات فإنه لا يكون محصنا، وبالتالي لا يرجم. إذن الزاني المحصن حده الرجم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم امرأة أخرى ورجم اليهوديين اللذين أقرا بالزنا، فالرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجم أصحابه من بعده في وقائع كثيرة، وقد نزل في ذلك آية ولكنها نسخت، ألا وهي ولفظها الزانية والزاني إذا زنيا فارجموهما، ألبت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبت، فنسخ لفظ هذه الآية وتلاوتها وبقي حكمها. وأما وهل يجلد مع الرجم أو يكتفى بالرجم فقط؟ جمهور أهل العلم قالوا يكتفى بالرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في هذه الوقائع إلا الرجم فقط. والقول الآخر بأنه يجمع بين الجلد والرجم، وسدلوا على ذلك بأن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عام يشمل المحصن، وسدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ومن هنا فإن القاضي يجتهد وينظر في هذين القولين فيأخذ بما يرى أنه أرجح في المسألة. وأما الزاني غير المحصن وهو الذي لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح فإنه يجلد 100، يجلد 100 جلدة ويغرب عام بأن يبعد عن بلده الذي زنى فيه إلى بلد آخر لتتغير عليه البيئة ويتغير عليه المجتمع، ومن ثم لا يعود إلى فعله السابق، فإذا صلحت حاله بعد عام تمكن من العودة إلى بلده الأول. ودليل ذلك الحديث السابق، والقول بالتغريب قال به الإمام أحمد والشافعي، وقال الإمام أبو حنيفة بأنه لا يغرب الزاني، قال لأن الآية القرآنية ليس فيها تغريب، ولا يصح أن نزيد على الآية بحديث آحاد، لأن الزيادة على النص عنده من النسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد، وجمهور على أن الزيادة على النص ليست من النسخ وإنما هي من البيان، ولذلك لا مانع أن يزاد على نص القرآن بخبر الواحد. وذهب الإمام مالك إلى أن التغريب إنما يكون في الزاني الرجل، أما الزانية المرأة فإنها لا تغرب، قال لأنها إن غربت وحدها كان سفرا بلا محرم، وقد يقع منها في سفرها ما يقع لغربتها، وإن ذهب محرمها معها فإنا قد عاقبنا من لم يثبت عليه عقوبة، من لم يثبت عليه جريمة. ولعل القول الأول أظهر الأقوال في هذه المسألة، لأن النصوص الواردة بمشروعية التغريب عامة. وأما المملوك فإنه إنما يجلد 50 جلدة لا يجلد 100، وإنما يجلد 50 لقوله جل وعلا فإن أتينا بفاحشة يعني عن الإيمان فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والفقهاء قالوا بأنه لا يغرب المملوك ذكرا كان أو أنثى، لأن العقوبة حينئذ ستكون على سيده، وسيكون من الحرية له، فيكون داعيا من دواعي جعل المماليك يزنون من أجل أن يغربوا عن أسيادهم. والزنا يثبت بأحد أمرين: إما بالإقرار بأن يقر الزاني 4 مرات بأنه قد زنى، كما وقع ذلك في حديث ماعز، ويذكر حقيقة الوطء بحيث يسأل: ما المراد بزنيت؟ كيف زنيت؟ حتى يصرح بالوطء. فما إذا كان لم يصرح فإنه لا يثبت الحد بذلك، ولا بد أن يبقى على إقراره. فإذا رجع عن الإقرار فجمهور أهل العلم قالوا يدرى الحد عنه، وذلك لأن الحد إنما ثبت بالإقرار، والإقرار قد رجع عنه. والطريق الثاني من طرق إثبات الزنا أن يشهد 4 كلهم يشهدون بأنه قد زنى بزنا واحد، لا يقول أحدهم شاهدته يزني في المكان الفلاني، ويقول الآخر شاهدته يزني في مكان آخر. لا بد أن يشهدوا بزنا واحد، ولا بد أن تكون شهادتهم بالزنا في مجلس واحد بحيث يأتي كل واحد منهم بعد الآخر، ولا بد أن يصفوا الزنا ويذكروا أن ذكر الرجل قد دخل في فرج المرأة وأنهم قد شاهدوا ذلك. والشهادة في مثل هذا فيها من العسر ما فيها، وذلك لأن الشرع لا يتطلع إلى ذات العقوبة، وإنما يتطلع إلى تنقية الناس من مثل هذه الجرائم، وفي نفس الوقت يتطلع إلى عدم اتهام الناس بعضهم لبعض بهذه الجريمة الشنيعة. ومن هنا قررت الشريعة بأن من وصف نفسه وبأن من اتهم غيره بأنه زاني أن المتهم يعاقب عقوبة مستقلة يقال لها حد القذف. فالقذف يراد به أن يرمي إنسان غيره بالزنا، والقذف إذا كان على شخص محصن، والمراد بالمحصن العفيف العاقل الحر المسلم. فأما الذي يطأ مثله فهذا هو المحصن في باب القذف، وهو يخالف المحصن في باب الزنا. مثال ذلك: شخص ابن 17 سنة لم يتزوج بعد، هل هو محصن أو ليس بمحصن؟ أجيبوا: محصن خطأ، غير محصن غطأ. في باب الزنا ليس بمحصن، لماذا؟ لأنه لم يتزوج بعد. وفي باب القذف هو محصن، فإذا قذفه إنسان فإنه حينئذ يثبت عليه حد القذف. وحد القذف يكون برمي الآخرين بصريح الزنا أو بالكنايات التي تدل عليه في أعراف الناس، كما لو قال يا موطوء أو قال للمرأة يا موطوءة، هذا قذف صريح. لو قال زنيت قذف صريح. لو قال أتيت الفاحشة، وكان في عرف الناس أن هذا اللفظ يصدق على من أتى بجريمة الزنا، فحينئذ يثبت حد القذف في هذه المسائل. وحد القذف 80 جلدة، فإذا قذف الإنسان غيره فإنه يجب أن يجلد 80 جلدة. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ففيه دلالة على أن من يقذف غيره فإنه يكون فاسقا وترد شهادته إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا. وأما ألفاظ السب الشنيع فإنه يعذر فيها، ألفاظ السب غير الدالة على الزنا فإنه يعذر فيها. ومن أمثلة ذلك ما لو رمى غيره بالكفر فقال يا كافر أو قال يا فاسق أو قال يا أخذ الرشوة أو قال يا ملعون أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يعذر المتكلم بأن يعاقب عقوبة تردعه وتردع أمثاله عن قول مثل هذه المقالة. والتعزير يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، فيقدر ما هي العقوبة الرادعة التي تجعل الناس لا يتعاطون مثل هذه الألفاظ فيثبتها. والتعزير مشروع، والمراد بالتعزير العقوبات الشرعية غير المحدودة على جريمة من الجرائم. والفقهاء قد اختلفوا في مقدار التعزير، فقال طائفة لا يجوز أن يتجاوز بالتعزير 10 أسواط، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. ولكن الظاهر أن المراد بهذا الحديث التأديب، وأما التعزير فليس مرادا، ويكون المراد بقوله إلا في حد يعني في معصية يعصى الله بها. وأما التأديب كما إذا أدب الوالد ولده والمعلم تلميذه والزوج زوجته، فهذا لا يتجاوز به هذا المقدار المذكور في الحديث. والقول الثاني بأن التعزير يمكن أن يوصل به إلى أعلى العقوبات حتى ولو كان إلى القتل، كما هو مذهب مالك وجماعة. والقول الثالث بأن التعزير إذا كان في ذنب في جنسه عقوبة فلا يتجاوز به تلك العقوبة. مثال ذلك، لو قدر أن رجلا خلا بامرأة أو قبلها وضمها وهي أجنبية، فحينئذ نريد أن نوقع عليه التعزير، فلا يصح أن نتجاوز به 100 جلدة. لماذا؟ لأن الزنا فيه 100 جلدة. وحينئذ هذه الأمور التي هي جرائم من جنس الزنا أقل منه، فلا تكون عقوبتها أكثر من الزنا. ومن الأمور التي جاءت الشريعة فيها بتحريم قاطع تحريم المسكرات، فالخمر حرام، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وحرم التجارة فيها ولعن في الخمر 10، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل أي عمل يعين على وجود الخمور. فلا يصح أن يبيع العنب، ولا يجوز له أن يبيع العنب لمن يتخذها خمرا، وهكذا جميع الفواكه التي قد تتخذ منها الخمر. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يضع مصانع الخمر ولو قال بأنها ستذهب إلى الكفار، ولا يجوز للإنسان أن يصنع الخمر، ولا يجوز له أن يبيعها ولا أن يحملها ولا أن يعمل بإسقاء الناس الخمر، ولا أي تصرف يتعلق بالخمر، فكل ذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والأعمال التي يأخذ الإنسان عليها أجرة مما فيه إعانة على شرب الخمور مكسبها مكسب خبيث، ويجب على الإنسان أن يتنزه منها. وسواء صنع الخمر من العنب أو من غيرها، فإن الخمور في المدينة لم تكن من العنب عند نزول تحريمها، وإنما كانت تصنع إما من الشعير أو من التمر أو من غيرها من السلع، ولم يكونوا يعرفون العنب في المدينة إلا قليلا. والمسكرات محرمة بأي نوع من أنواع التصرفات، ولا يجوز للناس أن يتداووا بها، وليس فيها دواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تكون للأيتام، هل تجعل خلا؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك جاء في النصوص، جاء وكذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر إذا كان ظمآنا. لماذا؟ وهو مضطر. نقول: لأن الخمر لا تزيد شاربها إلا ظمأ ولا تروي لإنسان، ولذلك فإن الظمآن لا يجوز له أن يشربها. إنما ولا يجوز للإنسان أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، إنما يجوز شرب الخمر فيما إذا غص الإنسان ولم يجد عنده شيئا يسيغ به تلك الغصة، فحينئذ إذا خاف على نفسه التلف وأن يموت جاز أن يشربها في هذه الحال. إذا كان هناك كذلك من الأمور المحرمة المخدرات بأنواعها من الحشيش والإفيون وغير ذلك من أنواع المخدرات، وتحريمها أشد من تحريم الخمر، لأن صاحبها يدمن عليها ولا يتمكن من تركها، ولأنها تضر ضررا يبقى على مدى بعيد في الذهن. لأن كانت الخمر تغطي الذهن في وقت مؤقت، فإن متعاطي هذه المخدرات يتلف دماغه بكثرة تعاطيه لها. ومن رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين أن حرم هذه القاذورات، فإنها لا منفعة فيها بل فيها مضرة، مضرة بالمال ومضرة بالصحة ومضرة بإهدار الأوقات وإهدار كسب الناس ونشاطهم فيما لا ينتفعون به، ولها آثار سيئة، فكم من دم سفك بسببها، وكم من فاحشة ارتكبت بسببها، وكم من حادث سير كان بسببها، وكم من إتلاف أموال وإفشاء أسرار بسبب تعاطي هذه القاذورات. وكذلك من الأمور المتعلقة بهذا أن ما أسكر كثيره فإن قليله حرام. لو كان الإنسان لا يسكر من شرب شراب قليل، لكن لو قدر أنه إذا شرب الشيء الكثير سكر، فإنه يحرم عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. من شرب الخمر فإنه يقرر عليه الحد، والجمهور على أنه يجلد 80 جلدة، كما قال بذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد. واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد الشارب 80 جلدة، وقد اتفق الصحابة على ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرر حدا معلوما في جلد شارب الخمر، وإنما إذا أتاه شارب الخمر أمر الناس أن يضربوه. قال أنس: فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله. ولما جاء عهد عمر جمع الصحابة وقال: أعطونا شيئا مقررا وحدا معلوما. فرأوا أن أخف الحدود هو حد القذف بثمانين جلدة، قالوا إن السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وقدح في غيره وطعن في غيره، ولذا نرى أن تجلده أخف الحدود. فاتفقت كلمة الصحابة على ذلك، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجلد 40 جلدة. وحد المسكر إما أن يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة، فإذا أقر مرة واحدة فإنه حينئذ يثبت في حقه حد المسكر، أو بشهادة عدلين. هناك قرائن بعض أهل العلم قد يستدل عليها فيما يتعلق بشرب المسكر أو ما يتعلق بالزنا. مثال ذلك لو حملت المرأة فحينئذ وهي ليست ذات زوج، فهل نطبق عليها حد الزنا؟ قال مالك نعم، وقال الجمهور لا، لأن الشرع لم يرد بإثبات، لم يرد بجعل الحمل مقررا لإثبات الحد. وهكذا أيضا في المسكر، لو رؤي من الإنسان التصرفات التي لا يتصرفها إلا أهل إلا من شرب المسكر، فحينئذ هل نثبت عليه حد المسكر؟ ومثله ما لو تقيأ الخمر فهل نثبت عليه حد المسكر؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. من الجرائم التي جاءت الشريعة بإثبات حد فيها جريمة السرقة، والمراد بالسرقة أخذ مال معصوم على جهة الخفية، والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. والسرقة هي أخذ المال، أما لو كان هناك أخذ لمنفعة فإنها لا تعد سرقة. وهكذا أيضا لو أخذ مال لا يملكه أحد، كما لو وجد مالا في البرية فأخذه، فهذا لا يعد سرقة. ومثل هذا لو أخذ المال على غير جهة الخفية، كما لو أخذه بقوة علانية فإنه لا يكون سرقة، وإنما ننظر هل يكون من قطع الطريق كما سيأتي معنا. وحد السرقة يكون بقطع يد السارق، والقطع يكون من المفصل الذي بين الكف والساعد، بين الكف والساعد، لا يقطع من جهة المرفق وإنما يقطع من جهة المفصل الكوع الذي هو بين الساعد والكف. وحد السرقة لا يكون إلا بشروط. الشرط الأول أهلية السارق، فبأن يكون عاقلا بالغا عالما بالتحريم. فأما إذا كان السارق صغيرا أو كان مجنونا أو كان لا يعلم التحريم، فحينئذ لا يثبت حد السرقة في حقه. كذلك لا بد أن يبلغ المسروق نصابا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع فيما دون ربع دينار، والجمهور على أن النصاب في السرقة 3 دراهم أو ربع دينار، وقال الحنفية بأن النصاب في السرقة 10 دراهم، ولعل قول الجمهور أقوى لورود الحديث فيه. كذلك يشترط في المال المسروق أن يكون مالا محترما، أما لو كان ليس من الأموال أو مما لا يحترم فإنه لا قطع فيه. مثال ذلك لو سرق خمرا قيل لا قطع فيه، لأن هذا ليس من الأموال المحترمة. لو سرق خنزيرا فإنه لا قطع فيه. كذلك يشترط أن تكون السرقة بإخراج المال من الحرز، والمراد بالحرز مكان الحفظ الذي يحفظ فيه مثل ذلك المال. فأما إذا كانت السرقة ليس فيها إخراج من الحرز فحينئذ لا قطع فيها. ومن أمثلة ذلك ما لو وجد إنسانا يصلي قد وضع أمامه الجوال، فحينئذ جاء آخر فأخذ الجوال، هل يثبت الحد في هذا أو لا يثبت؟ نقول ننظر، فإن كان أصحاب الجوالات يحفظون جوالاتهم بمثل هذه الطريقة فهذا حرز، ومن ثم يثبت الحد فيه. وأما إذا كان أصحاب الجوالات يضعون جوالاتهم في غير هذا الموطن ولم تجري عادتهم بوضع جوالاتهم هكذا فإنه لا يكون حرزا، ومن ثم لا يثبت القطع في ذلك. ومن أمثلة هذا لو أخذ الإنسان سيارة غيره على جهة الخفية، هل يثبت فيها حد السرقة؟ نقول ننظر، إن كان قد وضعها في مكان لا تحفظ فيه السيارات عادة، مثال ذلك لما أتى عند المتجر وضعها في عند باب المتجر مفتوحة ومفتاحها عليها والسيارة شغالة، فحينئذ لا إذا جاء السارق فسرقها لا يثبت في ذلك القطع، وإنما فيه التعزير. لماذا؟ لأن السيارات لا تحفظ بمثل هذه الطريقة عادة. ويختلف الحرز في المال الواحد من بلد إلى بلد، ويختلف الحرز من مال إلى مال، ففرق بين طريقة حفظ النقود وبين طريقة حفظ الجوالات وبين طريقة حفظ الكتب وحفظ السيارات وحفظ الأثاث، لكل طريقة في الحفظ تغاير طريقة حفظ المال الآخر. وهكذا أيضا تختلف أعراف البلدان بالنسبة لطريقة حفظ الأموال، فمثلا في المحلات التجارية بعضها يكتفى فيه بوضع خرقة عليه، لأنه جرت عادتهم بأن مثل هذا المال يحفظ بمثل هذه الطريقة، وفي بلد آخر لا بد من أن يكون عليه باب، وفي بلد آخر لا بد من أن يقفل بأقفال متعددة. ومن هنا فيختلف الحرز من بلد إلى بلد آخر. كذلك من شروط إقامة الحد أن تنتفي الشبهة، فإن كان هناك شبهة فإننا ننفي الحد. مثال ذلك لو سرق الولد من مال أبيه، وهنا الابن عنده شبهة يقول أبي يجب عليه أن ينفق علي ولم ينفق علي، فظن أن ذلك من الأمور التي تسوغ له مثل هذا الفعل. ومثل هذا ما لو كان هناك شريكان فأخذ أحدهما من مال الشركة، فهذا فيه شبهة يدرأ به حد القطع ونثبت فيه التعزير. وكذلك يشترط لإقامة الحد أن تثبت السرقة بإما بإقرار أو بشهادة عدلين. وإذا الإقرار هل يكفي فيه إقرار واحد أو لا بد من مرتين؟ هذا على قولين لأهل العلم، وذلك لأنه إذا لم تثبت السرقة فكيف نقيم الحد على من اتهم بها ولم تقم البينة على ذلك. كذلك مما يشترط في لإقامة الحد أن يطالب السارق بالمسروق منه، بأن يأتي المسروق ويطلب من الإمام أو نوابه ويخبرهم بأنه قد فات عليه بعض ماله، فإذا طالب المسروق منه بماله فإننا نطبق الحد على السارق ولو لم يرد المسروق منه تطبيق الحد. وقد ورد في الحديث أن صفوان رضي الله عنه كان نائما في المسجد وقد وضع عباءته تحت رأسه، فأتى رجل فأخذ العباءة من رأسه من تحت رأسه، فأمسكه صفوان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فقال يا رسول الله لم أرد هذا، لم أرد أن تقطع يده، إنما أردت أن أخذ مالي وأن يعاقب بعقوبة خفيفة، أما قطع اليد فلم أرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا في الحدود ما لم تبلغ السلطان، أو قال هلا كان قبل أن تأتينا به، هلا كان قبل أن تأتينا به. فدل هذا على أن المسروق لو عفى عن السارق قبل أن يبلغ عن السرقة فإن الحد يدرى حينئذ. وإذا اجتمعت الشروط السابقة في السرقة فإننا نثبت الحد ونقيمه على السارق، وذلك بقطع يده اليمنى، وبعد القطع تحسم بأن توضع اليد في زيت من أجل أن يتوقف الدم، توضع في زيت حار من أجل أن يتوقف الدم. لو قدر أنه سرق مرة أخرى، كانت السرقة الأولى قد قطعت فيها يده اليمنى، فلما سرق المرة الثانية نقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة قال بعض الفقهاء يحبس حتى يتوب، وقال بعضهم تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى. ومن أنواع الجرائم التي فيها حدود قطع الطريق، والمراد بقطع الطريق أخذ أموال الناس على جهة المغالبة والقوة، وذلك وسواء كان هذا في خارج المدن وهو الغالب في قطع الطريق، أو كان ذلك في المدن. فإذا كان هناك جماعة يشهرون السلاح لا يريدون ولاية ولا حكمة، وإنما يريدون الاعتداء على الناس وأخذ أموالهم وترتب عليه الخوف والذعر، فحينئذ يقال عنهم بأنهم قطاع طريق. وقد ذكر الله جل وعلا قطع الطريق في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال الإمام مالك نوع بينها بحرف أو، فدل أن ذلك على أن الإمام على التخيير فيها. وقال الجمهور بل هذه عقوبات مرتبة، فمن قطع الطريق وقتل وأخذ المال فإنه يصلب بأن يوضع على خشبة ليشاهده الناس ثم يقتل بعد ذلك، أو يقتل ثم يوضع على خشبة ليكون ذلك أكبر رادع للناس، لأن الناس أصبحت قلوبهم مضطربة لفوات الأمن، فعندما يشاهدون العقوبة البليغة بذلك الشخص الذي أرهبهم وأوجد لديهم الخوف فإنهم بذلك تطمئن نفوسهم. أما من قتل ولم يأخذ مالا فإن عقوبته أن يقتل حتما، بحيث لا يراجع أولياء الدم في مثل هذا. وأما من أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وتحسما. وأما من أخاف الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفسا فإنه ينفى. ما معنى النفي؟ قال الحنفية معناه أن يحبس، وقال آخرون معناه أن يبعد من بلده إلى بلد آخر، والحنابلة يقولون بل يطرد من البلدان، كلما أتى إلى بلد طرد منها وشرد من أجل أن يكون ذلك محركا لقلبه. وكما أخاف الناس ولم يجعلهم يأمنون في بلدانهم ويستقرون فيها فعل به مثل فعله. ولا بد في العقوبة المتعلقة بأخذ المال أن يكون أخذا لمال لنصاب وأن يكون من الحرز، ولا بد من ثبوت هذه الجريمة إما بالبينة بالشهود ويكتفى في ذلك باثنين، وإما بالإقرار مرتين. لو قدر أن قاطع الطريق تاب قبل أن يقدر عليه وسلم نفسه فإننا حينئذ ننفي عنه العقوبة. أما إذا قبض عليه ثم قال تبت إلى الله قيل هل لا قبل أن تأتينا، فيطبق عليه الحد في هذه الحال. إذا تاب الإنسان إذا تاب قاطع الطريق فإنا ندرع عنه الحقوق المتعلقة بالله من القطع والقتل والصلب، لكن إذا كان هناك حقوق لآدميين كقصاص وأموال مأخوذة فلا بد من إعادتها لأصحابها. هل هذا في حد قطع الطريق فقط أو في بقية الحدود؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر أن من تاب تاب الله عليه، فمن تاب قبل أن يقدر عليه وقبل أن يثبت الحد عليه وجاء معترفا مقرا بذنبه مريدا لتسليم الأموال لأصحابها، فحينئذ نقول لا مانع من التوبة لا مانع من عدم تطبيق الحد عليه إذا لم يطالب هو بإقامة الحد عليه، فقد يطالب بإقامة الحد من أجل تطهيره. من الأمور المتعلقة بهذا أنه يجوز دفع الصائل، فلو صال على الإنسان أحد يريد أن يقتله أو أن يأخذ ماله أو أن يعتدي على حرمته فحينئذ يدفعه بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه هدر ولا قصاص في ذلك ولا دية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. وفدل هذا على أن الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فدمه هدر لا دية ولا قصاص ولا غير ذلك. ومن الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بقتال أهل البغي، والمراد بأهل البغي جماعة لهم قوة ومنع خرجوا على الإمام بتأويل فإنه يشرع قتالهم. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وإذا خرج البغاة فإن الإمام يراسلهم ويتعرف ما لديهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا مخالفة للشريعة أقام العدل، وإن ذكروا أن الحدود لم تطبق وجب عليه أن يقيم الحدود. وما يذكرونه من الشبهات والمظالم يتقرب لله جل وعلا بإزالته، ثم فإن رجعوا بعد ذلك وإلا فإنه يشرع للإمام مقاتلتهم، ويشرع للمؤمنين أن يعاونوه على ذلك، وقتالهم من القربات ونوع من أنواع الجهاد. ومن العقوبات والحدود المقررة في هذا الباب عقوبة المرتد، والمراد بالمرتد من كفر بالله بعد إسلامه، سواء كان ذلك بادعاء النبوة أو بجحد شيء معلوم من دين الإسلام أو بسب الله أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو بجحد آية من القرآن أو تكذيب آية من القرآن أو كان ذلك بالاستهزاء بشريعة من شرائع الله أو نحو ذلك، فمن أقدم على شيء من هذه الأمور فإنه يستتاب. وليعلم بأن الكفر والردة ليست منحصرة على ما في القلب فقط، بل قد يكفر الإنسان بفعله ولو لم يعتقد ذلك الفعل. مثال ذلك من استهان بالقرآن فألقاه في محل قضاء الحاجة، فهذا كفر ولو كان يصلي ولو كان يشهد الشهادتين ولو كان يقوم بالفرائض ولو كان معظما لله ولرسوله، فإن هذا الفعل وهو الاستهانة بالمصحف ردة عن دين الإسلام. ومثل هذا أيضا من صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، فصلى لغير الله أو سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو نحو ذلك، فكل هذه الأفعال من أنواع الردة. والحكم بتكفير أصحاب هذه الأفعال قد ورد في نصوص كثيرة. انظر مثلا في الاستهزاء في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم بالقول. وقال تعالى: وقالوا كلمة الكفر، في نصوص كثيرة تدل على أن الإنسان قد يكفر بالفعل ولو لم يكن عنده اعتقاد. والأحكام إنما تكون على الأمور الظاهرة. إذا ثبت على الإنسان الردة إما بمقالة كتبها في صحيفة أو شاهدها الناس ولم ينكرها أو كان ذلك بمقابلة في التلفزيون أو كان في شيء من التمثيليات فيها استهزاء، فحينئذ يستتاب هذا المرتد 3 أيام يدعى فيها إلى الله جل وعلا ويعرف بفعله وأن فعله ردة وخروج من دين الإسلام، فإن تاب ورجع فحينئذ يقال قد عاد لأحكام الإسلام وتعود زوجته إليه. وأما إذا استمر على كفره وردته وامتنع من الرجوع إلى دين الإسلام والتوبة، فإنه حينئذ يقتل ردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، وكما قال بهذا الجمهور. وعند الحنفية يقولون المرتدة لا تقتل والمرتد يقتل، والحديث الوارد في هذا عام. وأما حديث النهي عن قتل النساء عامة ليست خاصة بالمرتد، ومن هنا نقرر أن من ارتد رجلا أو امرأة فإننا نطبق عليه حد الردة. هناك أمور قال الفقهاء بأنه لا تقبل فيها التوبة، يعني ظاهرة، بل يطبق حد الردة على صاحبها. وأما في الباطن بين الإنسان وربه جل وعلا فإنها تقبل عند الله جل وعلا. ومثلوا لذلك بمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من تكررت ردته مرة بعد مرة وكل مرة يتوب ويظهر أنه تائب، فهذا دليل على تلاعبه، وقد يسمونه الزنديق. ومثل هذا أيضا الساحر، فإن جمهور أهل العلم قالوا بأن الساحر يقتل، وأكثر أهل العلم على أن قتله حد، حتى ولو تاب فإنه يطبق عليه الحد. وعند الإمام الشافعي تفريق بين أنواع السحرة. كيف تكون التوبة من المرتد؟ تكون التوبة من المرتد بإتيانه بالشهادتين مع إقراره بما كان ينكره قبل ذلك. مثلا لو كان يترك الصلاة، فحينئذ إذا قلنا بتكفير تارك الصلاة فنقول له عد إلى الصلاة، تب إلى الله، فإن عاد إلى الصلاة فصلى فإننا لا نطبق عليه حد الردة. إذا قدر أن الإنسان ارتد فإن ماله يكون فيئا لبيت المال لا يرثه ورثته ألا ولا أقاربه، وزوجته تطلق منه، ولا يجوز له أن يدخل مكة، إلى غير ذلك من أحكام الكفار. فلو قدر أنه عاد فأسلم مرة أخرى فإنه يبقى ماله عنده، وتعود زوجته إليه إذا تاب قبل أن تنتهي عدتها. أما إذا ارتد فاعتدت فانتهت العدة، فحينئذ لا تعود إليه إلا بعقد جديد. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الحدود، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن الأطعمة والصيد والذبائح والنذر والأيمان في الغد بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل، الستر على المرء في الحدود أم رفع أمره للقاضي؟ الأفضل في هذا الباب أن يستر الإنسان على نفسه، وقد وردت النصوص في الثناء على الستر. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله. ومن هنا فإن من علم بشيء من هذه الذنوب وعلم أن صاحبها قد تاب إلى الله فالأفضل أن يستر عليه. وأما إذا كان صاحبها لم يتب فإننا نحتاج إلى إيقافه عن تكرار هذه الجريمة من أجل مصلحته هو. نتقرب لله عز وجل بالبحث عن مصلحة الجاني بإيقافه عن هذه الذنوب والمعاصي التي يفعلها، ويكون ذلك ولو كان ذلك بالإبلاغ عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحمض النووي DNA أو التصوير الفيديو يقوم مقام الشهود؟ بالنسبة لهذه الأمور هي قرائن وليست بينات، ومن هنا فإننا لا نثبت الحد بها بل نجعلها وسيلة للإقرار بها. وذلك أن هذه الأمور يدخلها ما يدخلها من الاحتمالات، فالتصوير بالفيديو قد يدخله احتمالات. مثال ذلك: تعلمون أن التصوير قد يدخل بعضه في بعض، ومن ثم يكون هذا التصوير مزورا غير حقيقي. وهكذا وهكذا أيضا فيما يتعلق بهذا الحمض فإنه قد يدخله احتمالات. وأضرب لذلك أمثلة: امرأة وجدت مقتولة، فوجدنا في تحت أظافرها شعرا من شعر زيد، ووجدنا أن نقطة من دم زيد في ذلك المكان، ووجدنا سراويل زيد في ذلك في غرفتها، ووجدنا أن هناك أوراقا عليها أثر بصمة زيد ونحو ذلك، فحللناه بهذا التحليل ما بالبصمات أو تحليل الدي ان اي، فوجدناها كلها تعود إلى زيد. ثم بعد ذلك تبين أن الجاني قد قام بإحضار شعر فوضعه في أظافر المرأة المجني عليها من زيد بدون أن يشعر زيد، ولما ذهب زيد إلى المستشفى للتحليل أخذ شيئا من دمه فوضعه في مسرح الجريمة، وكان هناك أوراق قد لمسها زيد فجاء بها فأدخلها في غرفة هذه المرأة. فهذه احتمالات، ومن ثم لا يدخل في ذمة أحد هذه الجريمة، إثبات هذه الجريمة لا يدخل في ذمة أحد بحيث نخوفه بالله عز وجل، بخلاف الشهود فإنهم إذا جاءوا فإننا ندخل هذا الأمر في ذمتهم، ولذلك نثبت الواقع بناء على شهادتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من وجب عليه حد مثل الزنا وكان في بلاد لا تطبق الشرع، كيف تبرأ ذمته؟ إذا كان الإنسان في موطن لا تقام فيه الحدود، أو كان في زمن لا تقام فيه الحدود، فإنه حينئذ يتوب إلى الله توبة صادقة، والتوبة تجب ما قبلها. ومن أمثلة هذا أن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة درع الحدود ولم يقطع السارق، وحينئذ لا يقال بأن الإنسان يقطع يد نفسه. هكذا أيضا في مثل هذه البلدان، ومثله أيضا ما لو وجد في العصر الأول من زنى لكنه لم يقر ولم يعترف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يستتر بستر الله، ولذلك على الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا. وقد قال رب العزة والجلال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على دافع الصائل شيء إذا دفع بالأقوى ولم يراعي الترتيب؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان الصائل يغلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالأقوى، مثال ذلك إذا لم يكن هناك فرصة مع الصائل سلاح يخشى لو تركناه وهددناه أو تكلمنا معه أن يبادر إلى استعمال السلاح، فحينئذ لا بأس بدفعه بالأقوى. ما إذا كان ذلك مأمونا مباغتة الصائل لغيره فحينئذ لا بد من دفعه بالأدنى فالأدنى، ولا ينتقل إلى شيء إلا إذا لم يتمكن من فعل ما هو أقل منه، فلو قدر أنه انتقل إلى الأقوى مع قدرته على الدفع بالأدنى فحينئذ نثبت حكم الجناية والقصاص في مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز نشر مقاطع الحدود في مواقع العنكبوتية؟ أتوقف في هذه المسألة، تحتاج إلى نظر واجتهاد، ولم أنظر فيها قبل ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الحدود زواجر أم جوابر؟ هذه المسألة تذكر في الكفارات ولا تذكر في الحدود، ويرتبون عليها خلافا فقهيا في عدد من المسائل. وأما بالنسبة للحدود فلم يقع فيها شيء من الخلاف، هي تطهير، وفي نفس الوقت هي زواجر للفاعل ولغيره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.